الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. التبرج والسفور جريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العظيم عرشه، القاهر الفرد القوي بطشه، مقلب الأيام والدهور، وجامع الأنام للنشور، وفي اختلاف الليل والنهار تبصرة لكل ذي اعتبار، والملك الجبار في بلاده يورثه من شاء من عباده، وكل مخلوق فللفناء، وكل ملك فإلى انتهاء، ولا يدوم إلا ملك الباري سبحانه من واحد قهار. ثم الصلاة بدوام الأبد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، إخوتي في الله، ها هو الزمان قد استدار كهيئته، وجاءنا شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة، شهر التوبة والبر والإحسان، شهر يجود فيه على العاصين بالغفران، شهر يبدل الله عز وجل فيه سيئات عباده إلى حسنات، ذلك لمن تاب، لمن آب، لمن رجع إلى ربه ومولاه. أحبتي في الله، إخوتي في الله، كل عام وجميعنا بخير، وأسأل ربي أن يجعله شهرا مباركا، وأن يغفر لنا فيه الذنوب، وأن يستر علينا فيه العيوب، وأن يبلغنا جميعا أمانينا ومرامنا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا. يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي في الورى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. ربي دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. لقاؤنا طوال هذا الشهر مع النساء خاصة ومع الناس عامة، لقاء يحتاج إليه الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، المجد والمقصر، المذنب والطائع، البعيد والقريب، يحتاج إليه الجميع ليستضيء سبيله وليعرف طريقه، حتى يصل بحول الله ورحمته إلى دار كرامته، إلى جنته. في هذا العام لقاؤنا مع النساء خاصة في بيان شيء من أهم ما يجب أن تعرفه المرأة، كبائر الذنوب، كبائر الذنوب، معاصي وسيئات يستهين بها الكثير من الناس ولا يحسب لها حسابا ولا يأبه لها اهتماما، بل إنه يمر عليها ولا يبالي، ولا يدري المسكين أنها سجلت عليه سيئة بل كبيرة من الكبائر يفعلها ربما وهو يضحك ويبتسم، وهو لا يدري أن الله من فوق سماواته يغضب عليه، يفعلها وهو يضحك ويأكل ويشرب ويلهو ويلعب ولا يحسب لها حسابا، وهو لا يدري أن الله يلعنه وأن الملائكة تلعنه وأن السماوات والأراضين تلعنه وأن رسول الله يلعنه. أين نذهب؟ أين المفر مع هذه الكبائر التي جعلها الله سبيلا لدخول الجنة؟ قال ربنا في علاه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كبائر الذنوب من تركها، من تاب منها، من أقلع عنها، من ندم عليها، فإن الله يقبل منه صالح الأعمال. هذا رمضان قد جاء فيه يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فإذا اجتنب العبد الكبيرة فإن الله يقبل منه صالح الأعمال. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اجتنبوا. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال الإمام المناوي في فيض القدير: من اجتنب الكبائر، من اتقى المحارم صارت صفحته بيضاء نقية، صارت صفحته بيضاء نقية، فإذا عمل القليل من العمل أثبت فيه. لهذا قال النبي: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إخوتي أحبتي في الله، أختاه، أنا أردت أن أتكلم عن كبائر النساء خاصة، رغم أن الرجال والنساء يشترك جميعهم في هذه الكبائر، لكني خصصت بندائي وبكلامي إخوتي وأخواتي من النساء والبنات والأمهات، أنادي عليهن جميعا: تعالين إلى كلام نبينا، تعالين، حتى نجتنب غضب ربنا ولعنة نبينا، حتى نجتنب عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، ذلك باجتناب الكبائر. لهذا أردت أن أعددها سريعا، رغم أني أعلم يقينا أن كل كبيرة من الكبائر تحتاج منا إلى وقفة تامة مفصلة. لهذا فإني أبين الكبائر. ما هي الكبائر؟ هذا نجيب عنه، وأنا أقول لك أختاه بالله عليك: تعالي واكتبي معي واحدة واحدة، لأنني سأحاسب نفسي وأنت ستحاسبين نفسك، كما قال أمير المؤمنين عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وفي الختام: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.